اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والشيخ رحمه الله تعرض لهذا المبحث الأصولي، وهو إذا نفي الفعل، والمقصود بالفعل ليس باصطلاح النحاة ولكن الفعل باصطلاح اللغوي، لا الصلاة والنكاح ونحو ذلك، إذا نفي نفي هذه الحقيقة على ما يدل؟ فقال الشيخ رحمه الله: فالأولى، قال الشيخ، وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل نحو لا نكاح ولا صلاة في ألفاظ الشارع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، يعني نفي النكاح المعتد به شرعا ونفي الصلاة المعتد بها شرعا، لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية، أي الصلاة التي يعتد بها شرعا، لا الصلاة الحسية. طيب، لماذا لا نحملها على الصلاة الحسية ونحملها على الصلاة الشرعية؟ قال: وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، هذا استدلال أول. الأصل في ألفاظ الشارع أن تحمل على عرف الشارع، وأيضا فإننا إذا حملناه على الفعل الحسي، حملناه، الهاء تعود على ماذا؟ إيه؟ فإننا إذا حملنا الفعل المنفية، فإننا إذا حملنا الفعل المنفية على الفعل الحسي وهو غير منتف حسا ولا وجودا، واضح كده؟ فإننا إذا حملنا الفعل المنفي على الفعل الحسي وهو غير منتف في الحس وفي الوجود، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. تعريف دلالة الاقتضاء هي إيه؟ إضمار ما يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على إضمار، تقدير ما يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على تقديره، هذه هذا هو تعريف دلالة الإضمار. قال لي: طيب، ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما. شرحنا هذه، كيف يكون عاما؟ هل المقتضي عم؟ يعني بمعنى أن هذا الكلام لو كان يصح بعدة إضمارات أو بعدة مضمرات، فهل يجب علينا أن نضمر الجميع؟ فهل يجب علينا أن نضمر الجميع فنقول بالعموم في المقتضى في المقدر؟ المقتضى هو المقدر، هذا المقتضى وهذا المقدر نحمله على كل ما يمكن أن يحمل عليه ويبقى كله مقصود، لا نكاح أي لا نكاح صحيح ولا نكاح كامل، واضح؟ رفع عن أمة الخطأ أي اسمه وضمانه، ولو هناك شيء آخر نستطيع أن نقدره نقدره ويكون كله إيه؟ مراد، واضح؟ أو يكون مجمل بناء على ماذا؟ أنه لا يجوز لك أن تضمر إلا واحدا، لأن الإضمار إنما التجأنا إليه عند الضرورة، ضرورة صدق الكلام أو تصحيحه عقلا أو إيه؟ أو شرعا، والضرورة تقدر بقدرها والضرورة تندفع بتقدير واحد، فوجب علينا أن نضمر واحدا ولا نزيد، إلا أن هذا المضمر الواحد متردد بين أن يكون كذا وبين أن يكون كذا، لا صلاة مترددة بين أن تكون لا صلاة كاملة ولا صلاة صحيحة، ولا معينة لأحدهما من اللفظ، فاحتجنا إلى البيان والتعيين من خارج، فهذا وجه الإجمال. يبقى في وجه العموم وفي وجه الايه الاجمال. طيب لو سرنا في هذا الاتجاه والتزمنا حمل الفعل على الحسي واضطررنا الى الاضمار وقلنا لا نخبر الا واحدا واللفظ لا ينبئ عن ذلك الواحد فصرنا الى الاجمال، ياتي النظر هل احد هذه المحتملات اولى في النظر من البعض الاخر؟ فبعض العلماء قال نعم، اذا نفي الفعل انت تنفي ذات الفعل، واقرب الاشياء الى نفي ذات الفعل نفي صحته، لان اذا نفينا الكمال فالصحه موجوده والذات موجوده، لكن اذا نفينا الصحه فكان الذات غير ايه موجوده. هذه الصلاه التي انت صليتها فعلا ووجدت منك الصلاه، لكن هذه الصلاه صلاه باطله، فكانك لم تصلي. فاقرب شيء الى نفي الذات نفي الصحه، فقلنا اذا تقدير نفي الصحه اولى من تقدير نفي الكمال، لان نفي الصحه اقرب الى نفي الذات، ونفي الذات هو المدلول الظاهر لللفظ. تفهم هذا؟ يعني هو قال لا صلاة، ظاهره نفي ذات الصلاة، لكن ذات الصلاة موجودة، فاضطررنا إلى أن نقدر أقرب شيء إلى نفي الذات، وهو نفي الصحة. واضح هذا الكلام؟ في شيء ممكن يقال في هذا الباب، في نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اللي هو مثل نفي الإيه القبول. مسألة نفي القبول قريبة من هذه المسألة. لماذا؟ لأننا وجدنا أنه يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونفي القبول يدل على نفي الصحة، ووجدناه يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ووجدنا نفي القبول يدل على نفي الصحة، وقال لا يقبل الله صلاة من أتى عراف 40 يوما، ونفي القبول هنا لا يدل على نفي الصحة بل يدل على نفي الكمال أو نفي الأجر والثواب. واضح؟ وقال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وصلاته في 40 يوما صحيح، لكنه لا أجر إيه؟ فنفى كمالها ونفى أجره. كذلك العبد العابق لا تقبل منه الصلاة 40 يوما، وصلاته في 40 يوما صحيح، غير أنه لا يؤجر عليها، فهي صلاة غير كاملة مثلا، أو لا أجر لها. والعلماء أطلقوا القول وقالوا نفي القبول أحيانا يدل على نفي الصحة، وأحيانا يدل على نفي الأجر والكمال. ما هو الضابط؟ متى أقول أن نفي القبول هنا يدل على نفي الصحة، ومتى أقول أن نفي القبول هنا لا يدل على نفي الصحة؟ لا، ما الضابط؟ فالشيخ العراقي رحمه الله يعني اجتهد في هذا، لا يوجد نقول سابقة يعني، لكن الشيخ العراقي اجتهد في هذه المسألة وقال والله يظهر لي أن نفي القبول إذا كان لأجل اختلال شرط أو ركن، يعني يرجع إلى ذات الفعل. لا صلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هنا اختل مسألة ستر العورة، وده شرط من شروط صحة الصلاة. ولا يقبل الله صلاة حائض إلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا نفي القبول كان لأجل اختلال شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. فقال إذا كان نفي القبول لأجل اختلال شرط أو ركن فحينئذ نحكم بأن نفي القبول يدل على نفي الصحة، وإذا كان نفي القبول لا لشيء يتعلق بشرط أو بركن، وإنما هو عقوبة على فعل لا تعلق له بالصلاة التي هي محل الذكر، هنا حينئذ يعني هو لا يقبل الله صلاة العبد الآبق 40 يوما، هروب العبد هو عوقب العبد عوقب على هروبه بألا تقبل إيه صلاته، ولا علاقة بين هروب العبد وبين الصلاة. من شرب خمرا لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا هو يعاقب على شربه للخمر بألا تقبل صلاته 40 يوما، ولا تعلق بين شرب الخمر وبين الصلاة. صحيح، أنا أذكر به. طيب، خلاصة هذا الكلام، خلاصة هذا الكلام أن نفي القبول يعني إذا رجع إلى اختلال ركن أو شرط حملناه على نفي الصحة، وإذا لم يرجع إلى ركن أو شرط حملناه على نفي الأجر والثواب أو الكمال. بعض ما كنا نحضر له في الصغر كان يقرر مثل ذلك في هذه القاعدة، اللي هي قاعدة لا صلاة لا نكاح. فيقول والله إذا كان النفي هنا في معنى النهي، إذا كان النفي الذي في معنى النهي يرجع إلى إيه؟ إلى ركن أو شرط، يرجع إلى ركن أو شرط، فحينئذ يبقى نفي القبول، النفي هنا يحمل على نفي الإيه؟ الصحة. وإذا لم يرجع إلى ركن أو شرط يمكن لنا أن نحمله على نفي الكمال. واضح هذا الكلام؟ يعني بعضهم يعني سواء اجتهاد شخصي، يعني عشان كده يعني هو احنا نقول هو نقول هو اجتهاد شخصي لبعض من كنا نحضر لهم في السفرين. واضح؟ والشيخ ربما أشار إلى ذلك عندما قال إيه؟ في مسألة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، أشار إلى مثل ذلك عندما قال إيه؟ إذا كانت المدافعة مدافعة الأخبثان تؤدي إلى اختلال ركن أو شرط حكمنا بإيه؟ بالبطلان. وإذا لم تكن تؤدي هذه المدافعة إلى إخلال بركن أو بشرط لا تؤدي إلى البطلان والفساد. الشيخ ابن دقيق العيد أشار إلى مثل هذا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الأخبثان. واضح؟ طيب، ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. جميع ما قلناه في لا صلاة يأتي في لا نكاح، فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية يعني لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح يعتد به شرعا، ماشي؟ فإننا إذا حملنا النكاح على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي. وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. واضح؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام كامل ولا لا صيام صحيح. وأما حديث كده فهمنا ما يتعلق بالمسألة. وأما حديث أبي سعيد وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وخضرة في الأنصار، فالكلام خضرة قبيلة أو بلد قبيلة من قبائل الأنصار، وخضرة في الأنصار فهو من جملة الأنصار، فالكلام في قوله لا صلاة قد تقدم. وفي هذا الحديث زيادة على الأول، خلينا لكم شيء. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس عندما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي حديث أبي سعيد قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. واضح؟ الحديث الأول القراها مغياه بإيه؟ في الحديث الأول مغياه بطلوع الشمس، بأول طلوع الشمس، وفي الحديث الثاني زيادة على ذلك فهي مغياه بإيه؟ بأن تطلع وأن ترتفع، بأن تطلع وإيه؟ ولا تطلع فقط، لا يبرز أول الشمس بل إيه؟ ترتفع في السماء. واضح؟ قال الشيخ وليس، وفي هذا الحديث زيادة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، أي من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وإلى أن لا أن تطلع فقط بل تطلع مرتفعة. وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنده الصفرة، عنده صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. ماشي؟ بالوقت يقدر حوالي بعشرين دقيقة. ماشي؟ في الفقه كيف تقدر تفهمون هذه العبارة؟ يعني كيف تقول الشمس ارتفع قدر رمح أو رمحين؟ بذات العين في البنات طبعا الناس اللي دوت تحمل رمح ولا تنزل، يعني أن يكون بين الأرض وبين الشمس في النظر، بين طبعا عندي الأفق أسفل والشمس الطرف الأعلى، أن يكون بين الأفق وبين الشمس فيما يبدو يعني للناظر، يبدو للناظر طبعا ليس في حقيقة الأمر. ماشي؟ فيما يبدو للناظر أن إيه؟ أن بين الأرض بين الأفق وبين الشمس قدر رمح أو إيه؟ أو رمح. ماشي؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة، إيش هنكر في السياق نفي، يبقى لا صلاة مكتوبة ولا صلاة نافلة، هذا ما تعمل مع اللفظ في أول الأمر، لا صلاة نكر في السياق النفي فتحمل على كل صلاة مكتوبة كان أو نافلة. وخصه الشافعي ومالك رحمهم الله بالإيه؟ بالنوافل. أولا المكتوبات خرجت من أول الأمر اتفاقا. المكتوبات خرجت، قال لي طيب وفي عندي صلوات واجبة ليست مكتوبة اليوم كقضاء الفوائد، كقضاء الفوائد، فهل الفوائد تقضى في وقت الكراهة؟ قضاء الفوائد واجب، فهل الفوائد تقضى في وقت الكراهة؟ قال لي الشافعي ومالك رحمه الله خصوا هذا النهي بالنوافل، يبقى لا صلاة نافلة مقيدة بكونها إيه؟ نافلة، وبالتالي لم يقول به في الفرائض الفوائد. طبعا مكتوبة اليوم لا شك أنها خارجة عن النهي. طب والفوائد؟ مالك والشافعي أخرجوا أيضا الفوائد عن إيه؟ عن هذا النهي. وأباحهما في سائر الأوقات. وأباحها إيه؟ لسه أبو حنيفة لم يأتي. وأباحها أباح مالك الشافعي أباح قضاء الفوائد في إيه؟ في كل الأوقات. وأبو حنيفة يقول بالامتناع، يقول بالإيه؟ بالامتناع، يقول أن صلاة الفائتة، الصلاة الفائتة لا تقضى في وقت الكراهة، وهو أدخل في العموم، يعني ما حمل عليه أبو حنيفة الحديث أعم مما حمل عليه الشافعي ومالك. واضح؟ أبو حنيفة أخرج المكتوبة فقط وأدخل النوافل وأدخل الفوائد، يبقى هذا نهي النهي في هذه الأوقات عن النافلة وعن الفائتة. واضح؟ الفائتة الواجب. وكذلك فهذا ما حمل عليه أبو حنيفة. فالعموم عند الحديث عند أبي حنيفة أعم منه عند الشافعي وإيه ومالك. إذا كانت دائرة العموم كما هنا، إذا كانت تشمل أفراد أكثر مما يشمل الآخر، يكون أعم أدخل في العموم. الحديث عند أبي حنيفة يشمل النوافل ويشمل الفوائد. وفي التقديم يقدم هذا؟ ما خلي بالك من شيء، هو نقطة المسألة الشيخ سيتعرض لها الآن، وهو حديث يعني نفرض له في كلام الشيخ. ماشي؟ أبو حنيفة يعني أقرب إلى ظاهر الحديث. ماشي. العموم عند أبي حنيفة أكثر. هو القضية قضية إيه؟ قضية تعرض عموم وخصوص. لا، هو لم يأخذ بالعموم، هو أدخل أخرج المكتوبات. هي المكتوبات خارجه اتفاق. ماشي. طيب الفوائد تدخل ولا لا تدخل؟ قال لي محك النظر في هذه المساله هو انها هل هي تعارض عام وخاص، تعارض عام وخاص. المساله التي تعرض لها الشيخ الان اللي هي تعارض عامين، تعارض عامين، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فأيهما يجعل المخصص وأيهما يجعل المخصص؟ هذا هو محك النظر في الايه في المسألة. طيب إلا أنه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وكونه جعل ذلك وقتا لها، وفي رواية لا وقت لها إلا ذلك، أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه. فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، خاص في الوقت عام في الصلاة. وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة، لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها، عام في الوقت فليصليها إذا ذكرها في أي وقت من الأوقات. فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه. العموم من وجه والخصوص من وجه شرحناه عشرات المرات قبل ذلك. ماشي. ونذكر به كيف نتعامل مع هذه المسألة. قلنا بأن نرسم دائرتين هكذا. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ليكن هذا هو الحديث الأول اللي نسميه ألف. وفي الحديث الثاني قال إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والنجم عن هذا هي الدائرة اللي هي تسمى ربا. الحديث الأول الشيخ يقول خاص في الوقت مخصوص ما بعد العصر وما بعد الصبح. طيب لا صلاة بعد بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر إذا كانت نافلة. إذا كانت نافلة توجد تحت هذا الحديث اللي هي النافلة، النافلة توجد تحت هذا الحديث اللي هو لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. يتناولها الحديث الأول ولا يتناولها الحديث الثاني، وبالتالي هذه لا معارضة فيها. يتناولها الحديث الأول ولا يتناولها الحديث الثاني. لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر إذا حملها على النافلة، فقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا يشمل النافلة، واضح؟ فتبقى النافلة تحت الحديث الأول ولا يتناولها الحديث الثاني، فلا معارضة في النافلة. ويأتي الحديث الثاني، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طب لو ذكرها في غير وقت الكراهة، لو ذكرها في غير وقت، ذكرها بعد الظهر مثلا، قال لي إذا لو صلى نسميها بقى إيه الفائدة، ماشي الفائدة في غير وقت الكراهة، الفائدة في غير وقت الكراهة كمن تذكر صلاة بعد الظهر نقول فليصليها إذا ذكرها، ولا يتناولها حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، واضح؟ يبقى الفائدة في غير وقت الكراهة يتناولها الحديث الثاني ولا يتناولها الحديث الأول ولا معارضة فيها، والنافلة يتناولها الحديث الأول ولا يتناولها الحديث الثاني فلا معارضة فيها. تبقى المعارضة في ماذا؟ فيما لو تذكر الفائتة في وقت الكراهة. ما لو تذكر الفائتة في وقت الكراهة، فأنت تقول يصليها في وقت الكراهة، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا الحديث يتناولها، واضح؟ فالشيخ يقول ولكنها في وقت الكراهة بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، فيتناولها الحديث الأول ويتناول الحديث الثاني اللي هي من ايه الفائدة في وقت الكرامة. نحكم لمن؟ هل نحكم للحديث الأول فنقول الفائدة تقطع في وقت الكرامة كما قال مالك ويا أبو حنيفة كما قال مالك الشافعي، ولا نقول الفائتة لا تقضى في وقت الكراهة كما قال أبو حنيفة؟ الشاهد المذهب اللي عندنا، يبقى من غلب حكم هذا من قال هذا الحديث يتناول الفائتة في وقت الكراهة، قال الفائتة تقضى في وقت الكراهة وهي مخصوصة من هذا العموم، من عموم قوله لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، واضح هذا الكلام؟ يبقى تفهم معي، قال لي لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، هنخرج منه الفائدة في وقت الايه الكراهة، لأن الحديث الآخر أخذها وجزمها، من نام عن صلاة أو نسيها أخذها من الحديث الأول. طب على طريقة أبي حنيفة، أبي حنيفة يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إلا إذا كانت في وقت الكراهة فلا تصلى، لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. فهمتم؟ طيب القاعدة عندي في الفائتة في وقت الكراهة نظر صحيحة، كل عام يصلح أن يتناولها، إن جعلت هذا المخصص كان الحكم له، وإن جعلت هذا هو المخصص كان الحكم له. القاعدة هنا تقول أقوى العامين يخصص أضعفهم، لكل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا وأن يكون مخصصا، صحيح ولا لا؟ كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون مخصصا. ماذا نصنع؟ فقالوا أقوى العامين يخصص أضعفهما. طيب كيف نعرف قوة العموم؟ قال الأشياء منها أن العام الذي لم يخص أقوى من العام الذي خصص. العام الذي لم يخص، أنا الآن أتكلم بلسان الشافعي مثلا، العام الذي لم يخص أقوى من العام الذي خصص. ووجدنا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر دخله التخصيص، فرجل قضى ركعتي الفجر اللي هما السنة بعد الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم رآه وأقره، والنبي صلى الله عليه وسلم فاتته نافلة الظهر ف فقضاها بعد العصر. وصلاة الكسوف، الكسوف إن جاء في وقت الكراهة، ماشي، صلاة الكسوف إن جاء في وقت الكراهة سليت في وقت الكراهة، وصلاة الجنازة إن جاء في وقت الكراهة تصلى في وقت الإيه الكراهة. وعلى قول بعض، على قول بعض العلماء أن صلاة تحية المسجد تصلى في وقت الكراهة. كل هذه تخصيصات واردة على قوله لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر. طيب العام إذا خصص كثيرا يضعف. طيب حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا يرد عليه، لا يرد على عمومه مثل هذا التخصيص، فيكون هذا الحديث أقوى، فيكون هو المخصص، واضح؟ وهذا ما فعله مالك الشافعي. قالوا من نام عن صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها يخصص عموم قوله لا صلاة، يبقى لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، إلا إذا كانت مكتوبة فتصلى، وإلا إذا كانت فائتة فتقضى، واضح؟ وعلى العكس من ذلك صنع أبو حنيفة، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلا إذا كانت في وقت الكراهة، إلا إذا تذكرها في وقت الكراهة فلا يصليها في وقت الكراهة، فلا يصليها في وقت الإيه الكراهة. هي دي في المسألة التي أشار الشيخ إليها رحمه الله، فهمتم؟ طيب اختصارا نقول إذا تعارض عامان أحدهما عام من وجه خاص من وجه فالحكم لمن؟ نقول أقوى العامين يخصص إيه؟ أضعفهما، هذا في محل التعارض. أما في غير محل التعارض فيعمل بالحديث الأول في محله ويعمل بالحديث الثاني في محله، لكن في محل التعارض نقول أقوى العامين يخصص أضعفهما. طيب أنا قلت لك للإفادة بس بما نعرف قوة العام، بما تعرف قوة العام، هذا أحد هذه الأمور، العام الذي لم يخصص أقوى من العام الذي خصص، والعام الذي خصص قليلا أقوى من العام الذي خصص كثيرا، والعام الذي ورد ابتداء أقوى من العام الوارد على سبب. يعني رجل سرق رداء صفوان فأنزل الله عز وجل السرقة والسرقة فقطع، هذا عام وارد على سبب، فالعام الوارد على سبب أضعف من العام الذي ورد ابتداء لا على سبب. طبعا هم يقولون هكذا، العام الوارد على سبب أضعف من العام الذي ورد ابتداء لا على سبب، إلا في سورة السبب، إلا في سورة الإيه السبب. كذلك العام الذي يقولون إيه الوارد على السبب يختلف، هل يقاس عليه الغير عام لأجل هذا؟ السؤال الثاني، العام الوارد على السبب هم يختلفوا فيه، هل هي العام شامل لكل الأفراد أم هي الشامل غيرها بطريقة القياس؟ هو ورد في القرآن، نعم، هل العبرة بخصوص اللفظ؟ في تردد، هل العبرة بخصوص اللفظ ولا هل العبرة بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ؟ هو ضعف لأجل ذلك، لأجل التردد، هل هذا العام نحمله على الخاص فقط؟ على سببه الخاص فقط ولا يتناول جميع الأفراد؟ هذا الاحتمال غير موجود في الاحتمال الوارد ابتداء. كذلك ماسيق العموم، يعني العام في ماسيق له أعم من العام الآخر الذي لم يسخ، الذي يعني العام الذي سيخ لشيء، أو نقول العام المقصود مقدم على العموم غير المقصود، ممكن نقول العموم المقصود مقدم على العموم غير المقصود، ماشي، ولها مثال بس حتى لا أقفل بإيه بشرحه. قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمر بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة. معاذ بن جبل إيه؟ معاذ بن جبل. إحنا خلينا بس ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل. خليني أشير إلى شيء مهم جدا، وهو إيه؟ قاعدة التواتر المعنوي. هذه قاعدة مهمة جدا وغفل عنها أكثر الناس. قاعدة التواتر الإيه؟ المعنوي. الغالب على الأدلة النقلية أنها لا تفيد إلا الظن. الأدلة النقلية لا تفيد إلا الظن. لماذا لا تفيد إلا الظن؟ قال لي لأن الأدلة النقلية بتتوارد عليها الاحتمالات العشر: التخصيص، النسخ، الإضمار، النقل. عشر احتمالات بتتوارد على الأدلة النقلية. مع وجود هذا الاحتمال لا نستطيع أن ندعي القطع. يبقى الأدلة النقلية بتتوارد عليها عشر احتمالات، وهذه الاحتمالات لو نفيناها فإنما نقول الأصل عدمها، فنتمسك بالأصل. التمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن، وبالتالي الأدلة النقلية لا تفيد إلا الظن. عندما يأتي الحديث بصيغة معينة سترد عليه هذه الاحتمالات، وبالتالي لا نستطيع أن نقطع فيه أو أن ندعي أنها تفيد القطع. فإن جاء الحديث من طريق آخر وبلفظ آخر بس يعطي نفس المعنى، يبتدي يقوى الظن بالمدلول الأول. فإذا جاء بلفظ آخر ومن طريق آخر ويقوي نفس المعنى، يحصل عندي إيه؟ الظن بهذا المعنى يقوى شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن أصل إلى درجة أقطع فيه. هذا هو ما يحصل عندي في الخبر المتواتر. ويأتيني الواحد فيخبرني بالخبر، خبر يحتمل الكذب، واضح؟ فيأتي الثاني فيخبرني بنفس الخبر فيقوى الظن بصدق الخبر الإيه؟ الأول. ويأتي الثالث ويأتي الرابع ويأتي الخامس ويأتي السادس إلى أن في لحظة معينة أقطع بصدق هذا الإيه؟ الخبر. عندما أقطع بصدق هذا الخبر أكون قد وصلت إلى درجة الإيه؟ التواتر. واضح؟ التواتر المعنوي هنا أحاديث مروية من عدة طرق، لو فرضنا أنها اتحدت ألفاظها ومعانيها يبقى إحنا بنتكلم في التواتر اللفظي. إذا فرضنا أنها اختلفت ألفاظها واختلفت معانيها لكن اتفقت في قدر مشترك يبقى وصلنا إلى التواتر المعنوي. ومن خلال التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي أنا أقطع لهذا المدلول، ويبقى هذه إحدى الطرق التي تجعلني أصل بالخبر إلى مرحلة القطع. واضح؟ يبقى من يعني الأدلة النقلية التواتر اللفظي والتواتر المعنوي يجعلني أقطع به. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: أما علي فهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن، واسم أبيه أبي طالب عبد مناف، وقيل اسمه كنيته وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة التي لا تخفى، وقيل أسلم وهو ابن 13 أو 12 أو 15 أو 16 أو 10 أو 8 أقوال. وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة 40 من الهجرة في رمضان رضي الله عنه. وأما عبد الله بن مسعود ابن شمخ فهو أبو عبد الرحمن أحد علماء الصحابة وأكابرهم أحد علماء الصحابة وأكابرهم مات بالمدينة سنة 32. وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن يعني أنبه بس على شيء في أمر ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كان من أعلم الصحابة ماشي، ولكن لم يظهر كل علمه بسبب قرب وفاته، فهو مات قريب مات سنة 32، فلم يظهر كل علمه بسبب قرب إيه قرب وفاته. وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن إيه قرط ماشي ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن مرة العدوي. ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف. وبعدها ياء آخر الحروف لماذا؟ قال آخر الحروف. لماذا قال آخر الحروف؟ ولو قال وبعدها ياء ربما تأتي أنت والصحيح فتكتب وتقول وبعدها باء، فهم؟ يعني ممكن تصحف الياء فتجعلها إيه؟ بعدها باء، فهو يعني يضبط ويقول بعدها ياء التي هي آخر الحروف حتى لا يعني لا تتصحف عند البعض، ويقول وبعدها باء والثاني يكتبها وبعدها تاء. واضح؟ ورزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة. وتوفي رحمه الله في سنة 73. وأما عبد الله بن عمرو فهو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير بضم النون وفتح الصاد. عبد الله بن عمر ابن العاص ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد بضم السين وفتح العين. ابن سهم السهمي أحد حفاظ الحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. يعني والمكثرين فيه عن رسول، طبعا هو أحد العبد الأربعة. وأبو هريرة رضي الله عنه قال فيه قال لم يكن أحد أكثر رواية للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواية للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب الحديث وأنا إيه لا أكتب، كان يعتمد على حفظه يعني. ماشي. قال قيل إنه مات ليالي الحرة، وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة. وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة أو الحجة سنة 63. وقيل مات سنة 73 وقيل غيره. حر الحرة اسم مكان، الحرة اسم مكان، ووقع فيها موقعة وقع فيها حرب. هو الشيخ ذكرها في الحاشية وقال هي حرة واقم التي كان فيها وقعة مسلم بن عقبة بأهل المدينة، وكان أميرا ليزيد بن معاوية، بعثه الحرب أهل المدينة وهي واقعة مشهورة. يعني يوم الحرة يوم حصل فيه معركة مسلم بن عقبة، هذا كان القائد من قبل يزيد بن معاوية، هاجم أهل المدينة فيه. كانت يوم كانت إيه سنة كام؟ 63. وقيل مات سنة 73 وقيل غيره. يعني هو من الطريق بس في أمر عبد الله بن عمرو أنه قيل أنه كان بينه وبين أبيه 12 سنة، كان بينه وبين أبوه في السن، فرق بينه وبين أبوه في السن فقط 12 سنة قيل هذا. وأظن كده أقل من يعني من هذا، يعني خلال 12 وكده أقل من هذا. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد تقدم الكلام عليه، وأما سمرة فأبو عبد الرحمن. وقيل أبو عبد الله أو أبو سليمان أو أبو سعيد سمر بن جندب بضم الدال، وقد يقال بفتحها ابن هلال فزاري حليف الأنصار. قال أبو الوقيلي توفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة 58. وأما سلمة بن الأقوع فهو سلمة بن عمرو بن الأقوع منسوب إلى جده الأقوع سنان بن عبد الله، وسلمة أسلمي يكنى أبا مسلم، وقيل أبا إياس، وقيل أبا عامر، أحد شجعان الصحابة وفضلائهم. مات سنة 74 وهو ابن 80 سنة. وأما زيد بن ثابت فهو أبو خارجة، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أنصاري نجاري، وقيل يكنى أبا سعيد، وقيل أبا عبد الرحمن. يقال إنه كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن 11 سنة، وكان رضي الله عنه من أكابر الصحابة متقدما في علم الفرائض. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه؟ أفرادكم زيد، هو بيقول كان متقدما في علم الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أفرادكم إيه؟ أفرادكم زيد. طبعا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أوكل إليه أمر جمع المصحف، هذه من نقبه. قيل مات سنة 45، وقيل 2، وقيل 3، وقيل غير ذلك. وأما معاذ بن عفراء فهو معاذ بن الحارث ابن رفاعة ابن سواد في قول ابن إسحاق، وقال ابن هشام هو معاذ بن الحارث ابن عفراء ابن الحارث ابن سواد ابن غنم ابن مالك ابن النجار، وقال مسلم العقبة معاذ بن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث. وأما معاذ بن جبل فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس أنصاري خزرجي يكنى أبا عبد الرحمن، أحد أكابر الصحابة، أحد العلماء من الصحابة، أحد أكابر العلماء من الصحابة. مات بالشام وهو إذ ذاك شاب في طاعون عمواس. هكذا عندكم؟ معاذ بن جبل ماشي مذكور عندنا. وهو ابن 38، وقيل ابن 28. ماشي. يعني قيل في مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي معاذ بن جبل يتقدم علماء الأمة برمية حجر، قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال أنه يأتي يوم القيامة يتقدم علماء الأمة برمية إيه؟ حجر، يعني بمقدار رمية حجر. هذا طبعا فضل عظيم جدا، يعني إذا سيق العلماء الجنة في علماء سيساقون إلى النار. ماشي. لا نذكر العلماء الذين يساقون إلى الجنة، يتقدمهم معاذ بن جبل كنا هو أولهم، وبينه وبينهم مسافة إيه؟ رمية حجر. طبعا هذا فضل يعني ما بعد الفضل. في المقابل أذكر لكم قصة كده جيدة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرؤ القيس اللي هو الشعر الجاهلي، قال أنه حامل لواء الشعراء إلى جهنم، هو المتقدم في الشعراء، هو الشاعر رقم واحد، فهو إيه؟ حامل لواء الشعراء إلى جهنم، سيد الشعراء يتقدمه إلى جهنم. فبعض الشعراء قال ليت النبي قال في ذلك، يعني تمنى أن يكون إيه الذي يعني يشهد له النبي بالتقدم في الشعر. وأما كعب بن مرة فبهزي سلمي فيما قيل مات بالشام سنة 59 وقيل غيره. وأما أبو أمامة الباهلي فاسمه صدي ابن عجلان، وصدي بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتجديد الياء، من المكثرين في الرواية. مات بالشام سنة 81 وقيل سنة 86، وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول بعضهم. وأما عمرو بن عفسة فهو أبو نجيح ويقال أبو شعيب عمرو بن عبسة عبسة بفتح العين والباء معا والباء تالي العين ابن عامر ابن خالد السلمي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قديما في أول الإسلام وروي عنه أنه قال لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. يعني إيه ربع الإسلام؟ إيه؟ أو لم يكن من المسلمين إلا أربعة هو أحدهم. ثم لقيه بعد الهجرة. أما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام في أمرها. وأما الصنابحي فهو عبد الرحمن بن عسيلة. ماشي؟ بعد إيه؟ قبيلة من اليمن. منسوب إلى قبيلة من اليمن. كنيته أبو عبد الله كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده فلما انتهى إلى الجحفة ماشي لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسلم وكان فاضلا. واضح؟ طيب لا يعد من الصحابة يقال عنهم المخضرمين يعني المخضرمون لا يقال عنهم مخضرم لأنه عاش في زمن الإسلام ولم يره ماشي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام مثلا يقال مخضرم هو من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. طيب هو الشيخ مصطفى الحشيه أشار إلى أن الحافظ البقيني رحمه الله هنا الشيخ بن ذكر العيد بيقول أن الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وأنه كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قبيل الوصول فهو في الطريق لقيه الخبر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ يقول حديثه مرسل الشيخ هنا في الحاشية نقل عن البلقيني الحافظ البلقيني أن الصنابحي رجلان وليس رجلا واحدا عبد الرحمن بن عسيلة وعبد الله الصنابحي. ونبه للشيخ البلقيني أن الحديث اللي هو في أوقات الكراهة هو حديث عبد الله الصنابحي وعبد الله الصنابحي صحابي وعلى هذا يكون حديثه إيه؟ متصلا. واضح؟ يبقى هما رجلان على ما قاله البلقيني راوي هذا الحديث ليس عبد الرحمن بن عسيلة وإنما هو عبد الله الصنابحي صحابي فيبقى يكون الحديث إيه؟ متصلا. هذا على ما قاله البلقيني. على ما قاله الشيخ ابن دقيق العيد يكون الحديث مرسلا ويكون الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة. الحديث 11 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش جعل من أخوات إيه؟ جعل من أخوات إيه؟ إيه؟ أفعال الشروع من أخوات ظن من أفعال الشروع فجعل يعني فبدأ ماشي فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد أهل المغرب. حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك ولم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش يمكن أن يقال أن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا في غير علم. يعني إذا ضممنا هذه الآية إلى هذا الحديث يمكن أن نفهم أن النهي عن سب المشركين إذا لم يكن لسبب يعني ينهى عن سب المشركين لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله النهي عن سب المشركين إذا كان لغير سبب أو إذا كان يؤدي إلى مفسدة أرجح منه كانت تسب المشركين فيأتي المشركين فيسبون الله عز وجل عدوا بغير علم واضح. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم عمر على سب المشركين يدل على جواز سب المشركين فيكون ذلك محله إيه؟ إذا وجد سبب لهذا السب وهذا ما وقع في الحديث أنهم شغلوا المسلمين عن صلاة العصر فكان السب لأجل الإيه؟ لأجل السبب أو إذا كان سبب المشركين لا يؤدي إلى تلك المفسدة التي من أجلها كان النهي اللي هي يحملهم أن تسبوا المشركين بحضرتهم فيسبون الله عز وجل عدوا بغير علم واضح؟ قال لي طيب هذا تقييد أول. طب التقييد الثاني اللي هو الشيخ أشار إليه أن عمر سب المشركين والنبي أقره على ذلك فهذا يدل على جواز سب المشركين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى نهى عن الفحش في القول وقال لعائشة لا تكوني فاحشة وفي الحديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بسباب ولا بلعان ولا بفاحش ولا بذيء فالنهي عن الفحش في الكلام يقيد به جواز السب المستفاد من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز سب المشركين بغير إيه؟ بغير فحش ويجوز سب المشركين إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة أرجح منه يجوز سب المشركين إذا كان لسبب كما في شغلهم المسلمين عن صلاة العصر وقوله يا رسول الله ما كنت أصلي العصر قال لي يقتضي أنه صلاها صح كده لا قوله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب المعنى أنني صليتها ولكن ما استطعت أن أصليها في أول الوقت بل لم أستطع أن أصليها إلا في آخر الوقت حتى كادت الشمس تغرب دون أن أصلي فالمعنى أنه صليها قبيل الغروب واضح؟ الشيخ يريد أن يفيدني فإذا فقال يقتضي أنه صليها قبل الغروب لأن النفي إذا دخل على كاد يقتضي وقوع الفعل في الأكثر هنا كلام جميل جدا هي كاد تدخل على الفعل فإذا نفيت الفعل الذي اقترنت به كاد إذا نفيت الفعل الذي اقترنت به كاد كاد تدل على إيه؟ على المقاربة كلام نفعل المقاربة تدل على المقاربة قال لي طيب غالبا أو في الأكثر نفي الفعل مع كاد يدل على ثبوت هذا الفعل فبعضهم يقول هكذا نفي كاد يدل على الثبوت نفي كاد يدل على إيه ما أقول لك ما كنت أصلي العصر معناها أنني صليت العصر فنفي كاد يدل على الثبوت بس الشيخ بيقول هذا في الأكثر أو هذا كثير لكن أيضا في بعض المواضع ينفى الفعل المقترن بكاد ويدل على نفي الفعل بل ويدل على المبالغة في نفي الفعل وعلى مثل على ذلك جاء قول الله تعالى أو كظلمات تصوروا الآية معي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها إيه فوق بعض يعني بحر عميق طبقات كل طبقة تحجز الضوء فتوجد ظلمة الأمواج المتطابقة وظلمة الليل وظلمة السحاب ماشي ظلمات بعضها إيه إذا أخرج يده لم يكد هو لم يرها أصلا مش لم يهواها مش رآها لم يكد يراها، لا يفهم أنه رآها، لا ده هو ما رآها وما اقترب من رؤيتها، ما رآها ولا اقترب من رؤيتها. فيبقى هنا نفي الفعل المقترن بكذا دل على إيه؟ دل على نفي الفعل ونفي مقاربته، فيكون هذا آكد في النفي، آكد في النفي مما لو قال إذا أخرج يده لم يرها، لا ده هو لم يرها ولا اقترب من هذا ولا اقترب من هذا المستوى. واضح؟ يبقى في عندي إيه له؟ في عندي أن نفي الفعل المقترن بكذا غالبا يدل على إيه؟ على ثبوت ذلك الفعل، ثبوته متأخرا، ويبقى المنفي بس هو المقاربة. قال الله تعالى وما كادوا يفعلون، يعني فعل فذبحوها وما كادوا يفعلون. واضح الكلام؟ هم فعلوا ولا لم يفعلوا؟ هم فعلوا، ولكنهم فعلوا على توان، مع توان، حتى اقترب حالهم من حال من لا يفعل. واضح هذا الكلام؟ ما كنت أصلي العصر، أنا صليتها ولكن تأخرت مني جدا حتى اقترب حالي من حال من لم أصليه. تفهمون المعنى؟ هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إن هو نفي الفعل على سبيل المبالغة. ماشي؟ طيب لأجل الفائدة برضك، هذا لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، تقرأ أنت وتقول ما المعنى في نفي القسم؟ يعني أنا أقسم على الشيء لتأكيده، طب أنا أنفي القسم لماذا؟ يعني الأمر يقتضي التأكيد، مش هو يقسم هذه الأشياء ولا لا يقسم؟ هو يقسم هذه الأشياء، والقسم يؤتى به لأجل التأكيد، هو لا يريد أن يؤكد، هو يريد أن يؤكد. فتقرأ في كتب التفسير فيقول لك، يقول لك مثلا إيه؟ نفي القسم تأكيد للقسم، نفي القسم تأكيد، كما قلنا في نفي الفعل المقترن بكذا هو نفي وتأكيد للنفي. هنا يقول لك نفي القسم تأكيد للقسم، بس هنا يعني في شيء يفهمك العبارة جيدا إن شاء الله لو وقفت عليه، إن هو المعنى أن هذا ليس نفيا لحقيقة القسم، ليس نفيا لحقيقة القسم المطلقة، وإنما هو نفي لحقيقة القسم المقيدة. وتقدير الكلام لا أقسم بيوم القيامة قسما معتادا، بل قسما مبالغا، بل قسما مبالغا فيه. واضح هذا الكلام؟ يعني لا أقسم بهذا البلد قسما عاديا، بل قسما قاطعا، قسما مؤكدا. تفهمون هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله لأن النفي إذا دخل على كاد يقتضي وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله عز وجل وما كانوا يفعلون وكذا في الحديث. واضح؟ كذا في الحديث يدل على نفس المعنى، وقوله صلى الله وفي هذا يدل على لا وما كانوا يفعلون يدل على نفس المعنى، يعني هم فعلوا. هذا في البقرة هم زبحوا فذبحوها، وما كانوا يفعلون هم ذبحوه ولكن على توان حتى قرب حالهم من حال من لا يذبح، وأنا صليت ولكن أخرت الصلاة حتى اقترب حالي من حال من لم يصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركه، ده معنى أول. كم المعنى الثاني؟ وتحقيق أن هذا القسم تأكيد للمقسم عليه، من ترك من ترجع، أن هذا إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركه، منه ليس تمضي على إشفاق منه صلى الله عليه وسلم من تركها، إيه؟ أنا لا يوجد عند على العلف من كلفي لما تركها. إيش فيقول منه صلى الله عليه وسلم؟ عندي من تركها. ما أنت لو حذفت على يبقى من تركها، ولو حطيت على يبقى على من تركها. ماشي، نكتبها في نسخة. وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه. في بعدها إيه؟ فأقسم على وقوعه. فأقسم على وقوعه. أنا عندي فيه كلام سقط. فأقسم. تفهمون هذا الكلام؟ تفهمون هذا الكلام؟ هو أولا يعني المعنى كالآتي: كون صلاة العصر تفوت ويخرج وقتها ولا نصلي، هذا أمر بعيد جدا، هذا أمر بعيد كويس، وكأنه لا يتصور وقوعه. فجيء بالقسم ليبين أنه إيه؟ الشيء الذي تنكره يحتاج إلى تأكيد، صح كده ولا لا؟ ومن والقسم من الأساليب التي يلجأ إليها لتأكيد الكلام. يبقى لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لأن فوات هذه الصلاة وخروج وقتها دون الصلاة بعيد، ويعني ربما ينفيه العقل أو ينفيه الذهن أو لا يخطر على البال أو تتجه نفسه إلى إنكاره، فاحتاج إلى أن إيه؟ أن يؤكد أنه قد وقع. أنت لا تتصور أنه وقع، فهو يريد أن يخبرك أنه قد إيه؟ قد وقع، فاحتاج إلى القسم. يبقى هذا هو وجه التأكيد. ووجه الإشفاق أن عمر جاء يشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما صليته. فهمت؟ ففيه تطيب لخاطر إيه؟ تطيب لخاطر عمر رضي الله عنه. وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك، وهو مقتضي للإشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى. المعنى واضح. الإشفاق فيه معنى الحزن، الإشفاق فيه معنى الإيه؟ الحزن ماشي، والتأسف على فوات تلك الصلاة. يعني الإشفاق يعطي معنى الحزن والتأسف على فوات هذه الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، خلاف ما يتوهمه قوم من الناس. يعني كأن هذا البعض يقول لك لو قلت يعني هذا البعض الذي يتوهم انه لو قلت ما صليت كانك تنفي الصلاه، ولا يليق بالمسلم ان ايه؟ ان ينفي عن نفسه فعل الصلاه. قل لم اصلي، تم كن للموضوع ماشي، لكن ما صليت يعني هم كرهوا هذا. لكن الشيخ يقول لها ان هذا لهذه الكراهه لا معنى لها ولا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، ما السبب الذي حمل النبي على ترك هذه الصلاة؟ قال لشغله بالقتال، كما ورد مصرحا به في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى. فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حال الخوف إلى حال الأمن. هذا الكلام قلنا أنه مذهب مكحول وبعض الشاميين ماشي، والفقهاء على إقامة الصلاة في حال الخوف. وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع ماشي، وهي بعد ذلك. ومن الناس من سلك طريقا آخر، طيب خلي بالك من حاجة، احنا كنا أشرنا إلى هذا الكلام بس نحتاج إلى أن نضبطه أكثر مما قلناه قبل ذلك. أنا عندي الآن الصلاة في حال الأمن، الصلاة في حال الأمن على الهيئة المعروفة، وعندي الصلاة في حال الخوف اللي هي صلاة الخوف اللي هي شرعت في غزوة ذات الرقاع واللي هي لها هيئة لها هيئات معينة، ماشي، بعض الجيش يصلي مع الإمام والبعض الآخر، البعض يصلي بعض الصلاة والبعض الآخر يصلي البعض الآخر بهيئة تعرف فيما به، تمام، عدة هيئات، ثلاث هيئات تقريبا في صلاة الخوف. وفي عندي هيئة ثالثة، وهي إذا لم نستطع أن نؤدي الصلاة على أي وجه من الوجوه، لا أن نؤديها كما نصليها في الأمن ولا أن نؤديها على هيئة صلاة الخوف. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا، أو كل واحد يصلي منفردا مع نفسه ويصلي على الهيئة التي يستطيعها، يصلي وهو يجري، يصلي وهو يقاتل، ماشي، ويغتفر له في هذه الصلاة ما يكون من كلام، ما يكون من حركة. فإن خفتم إيه؟ فرجالا أنتم على أرجلكم أو أنتم تركبون، واضح هذا الكلام. طيب الذي عندي في هذا الحديث وأن النبي أخر الصلاة العصر إلى بعد الغروب كان قبل نزول الأمرين، كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا ذكرناه في المرة السابقة. وهنا الشيخ يقرر أن هذا كان في غزوة الخندق وهي قبل غزوة ذات الرقاع التي شرعت في صلاة الخوف. إذا تقرر هذا يبقى المعنى إيه؟ المعنى أن من لم يستطع أن يصلي الصلاة على هيئة الأمن، وهذا كان في أول الأمر، الصلاة تصلى كما تصلى في حال الأمن، الصلاة في الحرب تصلى على الهيئة التي كانت تؤدى عليها في حال الأمن، فمن استطاع أن يصلي على تلك الحالة صلى، ومن لم يستطع أن يصلي على تلك الحالة أخر إلى أن يستطيع، واضح؟ ثم نسخ ذلك بما شرع من صلاة الخوف، فتؤدى الصلاة على هيئة صلاة الخوف التي شرعت في غزوة ذات الرقاع إذا تمكنت، فإذا لم تتمكن فرجالا أو ركبانا، ولا تؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت. كده واضح؟ طيب ما ذهب إليه مكحول وبعض الشاميين أن الحكم الأول مقرر ولم ينسخ، بمعنى أنك في حال الحرب يجوز لك أن تصلي صلاة الخوف على الهيئة التي جاءت في غزوة ذات الرقاع، الهيئات المعروفة في صلاة الخوف، البعض يصلي مع الإمام والبعض يصلي بعض الصلاة تصلى مع الإمام من بعض الجيش والبعض الآخر يصلي مع الإمام من بعض الآخر، تصلي صلاة الخوف إن شئت، أو تصلي اللي تستطيع ذلك تصلي رجالا أو ركبانا، ولك مع هذا وذاك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الأمن. هذا قول مكحول وبعض الشاميين، إن الحكم لم ينسخ، ولك في حال الخوف أن تؤخر الصلاة إلى حال الأمن، وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن ذو الخير العيد رحمه الله. ومن جزء القياس على هذه الصلاة خوف الصلاة في أحوال أخرى، يعني الأمن أظن في صعوبة شوية، لأن مثلا لا تجد، يعني وجدنا بس بعض العلماء في العصر الحديث يلحقون، يعني يجوزون للطبيب الذي يجري العملية والذي لا يستطيع أن يخرج من حجرة العمليات في أثناء وقت الصلاة، وأنه إذا يعني خرج ربما يموت المريض، فهم يجوزون له أن يؤخر من الصلاة إلى بعد إجراء العملية، يقررون مثل ذلك في حق المريض يعني، ماشي. ومن الناس من سلك طريقا آخر وهو أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان. يبقى النبي ما ترك الصلاة عامدا وإنما تركها ناسيا، فالترك للنسيان. وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان، قال لي وليس كذلك، وليس بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل، لأنه النبي قال إيه شغلونا. وقوله صلى الله عليه وسلم وقول الراوي فقمنا إلى بطحان اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء وسكون الطاء، وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء. ماشي، البطحان دون الضم. وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهم لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة، فيستدل به على صلاة الفوائد جماعة. واضح؟ الشيخ برضك في الحاشية ذكر ان الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا المعنى بابا، وقال إيه بابه من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. الإمام البخاري بوب بابا على هذا المعنى وقال باب من صلى بالناس جماعة بعد الوقت. والشيخ أيضا ذكر في الحاشية أن رواية الإسماعيلي، الإسماعيلي صاحب مستخرج على صحيح البخاري، رواية الإسماعيلي فيها دلالة وفيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعد صلى بهم العصر بعد غروب الشمس، صلى بهم جماعة. واضح. وفي الحديث أيضا حديث آخر الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه على صلاة الإيه الصبح، وأنه ما أيقظهم إلا حر الإيه الشمس، ففيه أنهم أيضا توضأوا وصلوا إيه جماعة. هذه أدلة تدل على أن صلاة الجماعة، أن الصلاة فإذا يمكن أن تصلى أيضا جماعة. وقوله فصل العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، قال وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك. يبقى مالك رحمه الله يوجب الترتيب بين الفوائت، بس هو ضبطها بالقليل. طب ما هو ضبط القليل عنده؟ قال وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف. واضح؟ يعني أربع لو فاتت أربع صلوات عند مالك يجب قضاءها مرتبة، وفي الخمسة خلاف، تقضى مرتبة ولا يجوز لك عدم الترتيب. ماشي؟ طب وفي ما زال على ذلك لا يجب الترتيب فيه. ويستحب عند الشافعي مطلقا، يعني سواء كانوا خمسة أو أكثر أو أقل. فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد. لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين. خلي بالك من شيء، إذا قلنا أن وقت المغرب وقت متسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى بعدها إيه؟ بعد ما غربت الشمس ثم صلى على المغرب. قال لي والله النبي فعل ذلك وأتى بالصلاة مرتبة، فأتى بالفائتة ثم أتى بالحاضرة، لكن فعله صلى الله عليه وسلم فعله المجرد لا يدل على الوجوب. ماشي؟ طيب أني وإن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت. ما وجه هذا الدلالة؟ لو فرضنا أن وقت المغرب وقت مضيق لا يتسع إلا لأداء 5 ركعات، فمعنى ذلك أنك إذا صليت العصر الفائتة في وقت المغرب معنى ذلك أنك تخرج المغرب عن وقتها، وهذا لا يجوز، وهذا إيه؟ لا يجوز إلا إذا كان الفعل واجب. واضح؟ يبقى الفائتة يؤتى بها مرتبة قبل الحاضرة وجوبا. ماشي؟ دي قاعدة أصولية جيدة جدا أنا أذكرها لك في هذا المقام، وهي هذا مثال جيد لها يعني، اللي هو إيه؟ الشيء الذي تحكم بحرمته ماشي؟ لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعله دل على الوجوب. يعني هم مثلوا له مثلا ب بالختان، الختان فيه قطع جزء من أدمه، ومقتضى قطع جزء من أدمه هذا يحرم. لو لم يأذن فيه الشارع، فلما أذن فيه الشارع مع أنه في الأصل ينبغي أن يكون إيه؟ ينبغي أن يكون محرما، يعني الشيء الذي ينبغي أن يكون محرما إذا أذن فيه الشارع دل ذلك، مجرد الإذن إذا أذن فيه الشارع دل على الوجوب. فقالوا ما يقطع من الآدمي، ما يقطع من الآدمي الأصل فيه أنه حرام، فلما أذن الشارع في الختان دل ذلك على إيه؟ على وجوبه. مثل هذا نقوله في هذه المسألة، لو قلنا أن وقت المغرب مضيق وإخراج المغرب عن وقتها حرام، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد غروب الشمس أدى ذلك إلى أن تصلى المغرب خارج الوقت وأزن فيه الشارع دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على إيه؟ على وجوب إخراج المغرب عن وقتها لأداء العصر قبلها، فيستدل بذلك على وجوب الترتيب، فيستدل بذلك على وجوب الإيه؟ الترتيب. نعم، وهي المضطردة القاعدة. الظاهر أنها مضطردة. مثلا الرجل كان يتطلع على أعراض الناس في البيوت وأذن النبي لفتح عينه ولا يدل على الوجوب، هذا لا يدل على وجوب الفقه. هذه القاعدة يعني كان ذكرها الشيخ مستوفى التمهيد وقال إن استدل بها الشافعية يعني، لكن على كل ممكن هذا يرد نقد على القاعدة. ماشي؟ فهمتم بس وجه يعمل القاعدة في هذا؟ ماشي. قال لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، فالدلالة على هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد دليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب أو على القول بأن الفعل للوجوب. الحاصل لك الآتي، والله إذا كنت تذهب وده خلاف المقرر في الأصول إلى أن فعل النبي المجرد يدل على الوجوب، فلك أن تقول لما رتب بين الفائتة والحاضرة وفعله المجرد يدل على الوجوب فهذا واجب، أو تستدل تقرر أولا أن وقت المغرب مضيق وأن النبي أخرج المغرب عن وقتها لأجل أداء الفائتة قبلها، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان الترتيب واجبا. ماشي؟ تنبني على ترجيح أحد الدليلين عن الآخر في امتداد وقت المغرب أو على القول بأن الفعل للوجوب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.